القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما وكل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على أنواع مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، في البداية بنتقدم بالتهاني بالعام الهجري الجديد، إن شاء الله عاما مليئا بالخير والسلام والأمان على الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع. مستمعينا الأعزاء، وفي إطار الاحتفال بالعام الهجري الجديد، أحيت فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلا بمعهد الموسيقى العربية. تضمن برنامج الحفل بقى مفطارة من المؤلفات الروحانية التراثية، كان منها أم النبي عليك سلام الله وحب الرسول وأغنيات أخرى. I'm not afraid. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون وضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان من خلال نشر مختلف ألوان الإبداع. قدمت دار الأوبرا المصرية في إطار تعاونها مع المركز القومي للسينما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية 3 أفلام تسجيلية، وأيضا تم تقديم فيلم روائي بعنوان حياة، وبعد الأفلام بتكون ندوة ثقافية عن محتوى الأفلام. أعزائي المستمعين ولسه معكم بنقدم بانوراما الفن، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا في ختام الموسم الفني للدارسين بفصل البيانو بمركز تنمية المواهب. تضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين، منها القافلة، تانجو، العالم الخاطئ، وسوناتا لبيتهوفن. أعزائي المستمعين، وفي إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ثورة شعب، وتحت شعار ليلة في حب مصر، أحيا نجوم الموسيقى العربية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي حفلا تضمن مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية والتي شكلت وجدان الشعب المصري والعربي، كان منها أوبرات الأرض الطيبة، الوطن الأكبر، بلدي يا بلدي، طوف شوف، الله يا بلدنا الله، وما شربتش من نيلة. لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أقامت دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة للفنان الكبير مدحت صالح، اللي قدم باقة من أجمل أعماله بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، وكان منها وعزي. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية كانت فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راغي المقدم، وقدموا مجموعة من المقطوعات الموسيقية المبهجة. وفرقة الأنامل الصغيرة تعد أوركسترا متكامل من الأطفال من سن 5 سنوات لسن 13 سنة، وتقدم مختلف أنواع الموسيقى المصرية والتراثية والحديثة في إطار الحفاظ على الهوية المصرية الموسيقية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. الأسبوع القادم إن شاء الله ودورة إذاعية جديدة، دورة يوليو الإذاعية، هنكون معاكم في نفس الموعد إن شاء الله مع ملوك السعادة. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي مع ملوك السعادة، من إعداد شيرين لطفي وإخراج نسرين لطفي، وأنا معهم في التقديم إن شاء الله، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. بانوراما الفن.